الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله إن لكل أمة عظماء سطر التاريخ مآثرهم ومجد أعمالهم وخلد جزءاً من سيرهم وحياتهم ليكونوا نبراساً يستضيء به من بعدهم في عملهم وأخلاقهم ولقد اعتادت كثير من الأمم إحياء ذكرى عظمائها فيخصصون يوم يوافق يوم مولدهم أو يوم وفاتهم لتذكير شعوبهم وأتباعهم بسير هؤلاء العظماء أملاً ألا يموت ذكرهم ولا تنسى أسماؤهم عباد الله وفي مثل هذا الشهر شهر ربيع الأول تمر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان مولده صلى الله عليه وسلم فتحا ومبعثه فجرا بدد الله به جميع الظلمات وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الغواية لقد كان العرب يعيشون قبل مولده وبعثته جاهلية جهلاء في مذل همة ظلماء كانوا أسارى شبهات وأرباب شهوات يعبدون الأصنام ويستقسمون بالأزلام جهل وكفر عربدة وسكر ظلوا على هذه الحال إلى أن أذن الله سبحانه بخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوراً من الرحمن أرسله هدىً للناس فازدهر الزمان وأينعا دع عنك إيواناً لكسرى عندما هتفوا بمولده هوى وتصدعا واذكر كيف أتى شعوباً فرقت أهواؤها كل يصحح ما ادعى فهداهم للحق حتى أصبحوا في الله إخوانا تراهم ركعا عباد الله في مولد النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى طرفين نقيضين طائفة ضاقت وشرقت بخروجه صلى الله عليه وسلم وإخراجه الناس من الظلمات إلى النور وتمنت لو بقيت البشرية واستمرت في عبادة الأحجار والأوثان أما الطائفة الأخرى وهي وظهورها حين وظهر عملها، فهي التي غلت واتخذت من ذلك اليوم عيدا وفرحا يتكرر كل عام بتكرر تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة الثانية الغالية في النبي صلى الله عليه وسلم يكفيها شرفا بل شرا أن أول من سن وابتدع هذا الاحتفال هم الرافضة ملوك الدولة الفاطمية التي انتسبت كذبا وزورا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي القرن الرابع الهجري ابتدع الحاكم الفاطمي المعز العبيدي فكرة الاحتفال بالمولد النبوي، وأحدث مع المولد النبوي أربعة موالد أخرى، مولدا لعلي وآخر لفاطمة وثالثا للحسن والحسين ورابعا لمن يحكم من العبيديين. ثم توسعوا في إحداث الموالد والمناسبات البدعية الأخرى. هذه الدولة العبيدية التي أحيت وابتدعت المولد النبوي هي دولة كافرة فاسقة بإجماع المحققين من أهل العلم، عطلت شرائع الإسلام وجحدت السنن والآثار، وفي ولايتهم أرغم الناس على سب أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، ومنع الناس من صلاة التراويح ومن السعي لطلب الرزق نهارا، وانتشر الرعب والقتل حتى أكل الناس في زمانهم بعض البهائم والحيوانات. هذه الدولة دولة العبيديين يرى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تنحدر من أصل يهودي مجوسي، وبناء على ما سبق لم تعرف الأمة هذا المولد قبل هذه الدولة، فهل هي أهل للاقتداء بها؟ لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغل. أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشأن لم يحتفل بمولده في حياته، بل ولم يأمر بذلك أحدا من أصحابه وهو المبلغ للدين، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، هل هناك أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب أصحابه له؟ لا والذي رفع السماء بغير عمد، لقد ضربوا المثل الأعلى في حبهم. فها هو عمر بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقول: ما كان أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. هذا مثال واحد لحب الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يحتفلوا بمولده؟ ثم أليس في عدم احتفالهم به اتهام لهم عند من يرى الاحتفال بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون: من الله عليه وسلم: فسر خلف أصحاب الرسول فإنهم نجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري، وعج عن طريق الرفض فإنه فهو مؤسس على الكفر تأسيسا على جرف هاري. إن أصحاب هذه الموالد البدعية والمحتفلين بهذا اليوم هم ممن لا يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم شريعة الله في نفسه، بل ربما لا يصلي الصلوات الخمس التي هي عمود الإسلام. وترى بعضهم ينفقون من الأموال الباهظة على هذه الموالد، وربما لا يؤدون الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى لم ينوه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وإنما نوه ببعثته، لأن البعثة هي التي يتحقق أو هي التي تتحقق بها منة الله على عباده. أيها الناس، إن الذين يقيمون بدعة المولد ثلاثة أصناف: الصنف الأول جهلة مقلدون، كالذين قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهؤلاء قد يكونون هم الكثرة الكافرة، لذا يجب على كل من عرف العقيدة الصحيحة وعرف حكم هذه الاحتفالات أن يجتهد معهم في النصح والإرشاد، وأن يبين لهم أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا باتباعه، وأن الاحتفال بمولده ليس من حبه ولا من اتباعه صلى الله عليه وسلم في شيء، وليس من فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. والحكم في هذا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما الصنف الثاني فهم سدنة مرتزقة فساق، يريدون التأكل بهذه الموالد وإشباع شهواتهم وجمع المال بالباطل، وهؤلاء لا يهمهم صلاح المجتمع وفساده ممن لا غيرة له على دينه. وأما الصنف الثالث فهم ضلال مغرضون، يريدون إفساد عقيدة المسلمين الصافية وفتح أبواب الشر عليهم، وتتمثل هذه الطائفة في وسائل الفساد والإفساد من مختلف وسائل الإعلام إرضاء لأسيادهم العلمانيين. فاحذروا أيها المسلمون، فإنكم مستهدفون في عقيدتكم، فلا تحقروا من الذنوب شيئا، واعرفوا دينكم وتفضلوا لدسائس وكيد الأعداء، واعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، تكونوا من حزب الله المفلحين الغالبين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلا يزال أقوام يدافعون بالباطل عن هذه البدعة، بدعة المولد النبوي، للاحتفال بها واتخاذها عيدا، فراحوا يبحثون في جعبهم الخالية عن دليل ينصرون به بدعتهم، فلم يجدوا سوى شبهات واهية كخيوط العنكبوت، فتعلقوا بها وتعلقت بهم كما تتعلق الحشرات بحبال العنكبوت، فلا هم نجوا من قبضتها واستحكامها على قلوبهم، ولا هي أغنتهم بشيء في ميدان الاحتجاج إلا الضجيج واللجاج. فمن تلكم الشبهات أولاً في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قالوا فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رحمة الله في هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عليهم أن هذا من تحميل الآية ما لا تحتمله، فإن تفسير الآية فليفرحوا بالقرآن وبالإسلام، هكذا فسرها جميع من فسرها من السلف، وهو الثابت عن ابن عباس أيضا. وأما الرواية التي ذكروها عنه فهي مجهولة الإسناد، مخالفة للثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو المشهور الموافق لما عليه جمهور المفسرين. فمعنى الآية فليفرحوا بنعمة القرآن وبالإسلام أن جعلهم من أهله. ومن لطائف خذلان الله لأهل البدع أنهم لا يستدلون بآية أو حديث صحيح إلا كان حجة عليهم، وكذلك الأمر هنا في هذه الآية. فلو سلمنا لهم أن معنى رحمة الله هو النبي صلى الله عليه وسلم فإن في هذا حجة عليهم. ألا ترون يا عباد الله أن المعنى يكون حينئذ فليفرحوا أن جعلهم من أتباع نبيه، وهو الرحمة المهداة للاهتداء. فلا يخلو إما أن يكون الفرح به صلى الله عليه وسلم فرحا بذاته فقط أو باتباعه، فالأول أي الفرح بذاته لا ينفع مخالفه العاصي لأمره، وأما الثاني أي الفرح باتباعه فأفرح الناس به أحرصهم على اتباع سنته، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أحد أولى بهذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه، لما رأى من حرصه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأفرح الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أكملهم اتباعا لسنته وهديه، ولم يكن من سنته ولا من هديه ولا من هدي أصحابه الاحتفال بمولده، فذلك مناف للفرح به. فتأملوا يا عباد الله. الشبهة الثانية، قالوا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد ظهر لي تخريجها، أي بدعة المولد، على أصل ثابت، وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد أهلها يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فرعون ونجى موسى، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فيستفاد منه، قال ابن حجر، فيستفاد منه فعل الشكر لله، فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. وهذا القول قاله ابن حجر بحثاً في المسألة لا تقريراً لها، فكأنه يتكلم على لسان من يجيز المولد. ولذلك صرح في أول بحثه أن عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف. والجواب أيضاً أن نقول إن هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر لو كان صحيحاً لم يخف عن فهم الصحابة والتابعين والأئمة، وهم أعمق الناس علماً وأصوبهم رأياً، فهذا ليس تخريجاً على السنة بل هو خروج عليها وعلى هدي السلف. الشبهة الثالثة استدلالهم بقول السيوطي رحمه الله وغفر الله له، قال: قد ظهر لي تخريجه أي عمل المولد على أصل آخر، وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، مع أن جده عبد المطلب قد عق عنه في سابع ولادته. والعقيقة لا تعاد مرة أخرى، فيحمل ذلك أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته، كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات. والجواب عليه أن يقال: الجلال السيوطي على جلالته فهو من أنصار هذه البدعة، وذلك من زلته. ويكفي في سقوط هذا التخريج أنه بناء عاطل على أساس باطل. أما كونه عاطلا فلأنه يجري عليه ما تقدم ذكره في الجواب على ابن حجر، وأما كون أساسه باطلا فلأن الحديث الذي بنى عليه السيوطي هذا التخريج حديث ساقط ضعيف باتفاق الحفاظ، والسيوطي خاتمتهم، فما باله تخلف هنا عنهم. الشبهة الرابعة قالوا: إن عمل المولد النبوي وإن كان في الأصل بدعة فهو بدعة حسنة، لأنه فعله أناس صالحون. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن. قالوا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والجواب على ذلك أن يقال: إن تقسيم البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة مخالف مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فمن قسم البدعة إلى حسنة وسيئة فقد زعم أن ليس كل بدعة ضلالة، وكفى بهذا ردا لتلك الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديما بين يديه. وأما كلام ابن مسعود السابق فلا يدل على هذا التقسيم، وإنما معنى كلامه أن ما أجمع على استحسانه من الصحابة رضي الله عنهم، ما أجمع على استحسانه الصحابة فهو عند الله حسن، هكذا فسره العلماء كابن حزم وابن القيم والشاطبي وغيرهم. ولا يخفى أن عمل المولد لم يستحسنه الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم ولا أحد من الأئمة المتبوعين ولا أصحابهم المفتين، وإنما استحسنه طائفة من آخر المتأخرين، وهم أبعد كل البعد عن المتقدمين علما وفضلا وعملا. وأما الحديث المذكور من سن في الإسلام سنة حسنة فسبب وروده يبين المراد منه ويوضحه، ومعناه من عمل بسنة ثابتة أو أحياها، وليس المراد من عمل بسنة اخترعها أو عمل بسنة محدثة مبتدعة. فمن زعم أن الاحتفال بالمولد بدعة حسنة فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كل بدعة ضلالة. وإن أراد أنها تستثنى من هذا العموم فنقول له: أين الدليل الذي يخرجها عن ذلك العموم؟ وأن لهذه البدعة أن تكون حسنة، وهي من اختراع العبيديين غلاة الشيعة الباطنيين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لا المبتدعين. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها غير مبدلين ولا مغيرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.